أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقاؤنا اليوم مع وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سهلة سهلة، لكن من يعمل بها ينال الأجر العظيم والثواب الجزيل. الأعمال السهلة البسيطة اللي الإنسان قد لا يلقي لها بالا لكن يرفع بها درجات. الدين ما هوش عبادة بس، وزي ما قلنا كتير وبنقول دايما، العبادات وسائل وليست غايات. ما فرضه الله تبارك وتعالى على الأمة من عبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه العبادات الهدف منها إصلاح خلق الإنسان وإصلاح طبعه وإصلاح سلوكه. فإذا كان الإنسان حيأتي العبادات لكن يبقى على ما هو عليه من أخلاق جاهلية، أو ما يتخلقش بالأخلاق الفاضلة والكريمة، تبقى عباداته كأنها إيه، ما عملتش مع حاجة. زي مثلا اللي بيصلي وما فيش فايدة من صلاته، يعني من لم تنهاه صلاته فلا صلاة له، يبقى ما عملتش معاه حاجة، ما جابتش نتيجة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا كان بيصلي ويأتي الفحشاء والمنكر يبقى أكن صلاته ما أدتش الغرض منها، وبدل ما أدتش الغرض منها تبقى زيها زي العربية العطلانة ما بتمشيش. فالعبادات ما هيش أهداف، هي وسائل. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى من رحمته عمل حاجات كتير قوي بسيطة جدا وصغيرة جدا ولا تكلف الإنسان شيئا، ومع ذلك بيديله عليها أجر كبير قوي، وأنا بعتقد أنها هي الأساس. وزي ما قلت قبل كده وبقول تاني وبذكر، اعبدوا الله في الناس، اعبدوا الله في الناس. كل ما تقدم إلى الناس من معروف، هي دي الفطرة، هي دي الفطرة السليم، هو ده الغرض والهدف من الخلق، إن الناس يسود المعروف بينهم، ينفع بعضهم بعضا، ده الهدف. يعود من له فضل ظهر على من لا ظهر له، من له فضل مال على من لا مال له، من له جاه على من لا جاه له، من له صحة على من لا صحة له. حتى المبصر لما يساعد ويعاون الضرير على اجتياز الطريق هو ده المطلوب، خصوصا ان الانسان اذا كان في ايده يقدم معروف وما قدموش جهلا او تكاسلا او استكبارا سوف يحاسب على ذلك ويعاتب في يوم كل إنسان يتمنى فيه أنه لا يناقش الحساب. نشوف نوع من أنواع العتاب اللي بيعاتب به ربنا بعض عباده، ونسمع نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. فقال: يا رب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. صدق الله وصدق رسوله الكريم. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا الحديث فيه عتاب والمعاتب هنا ما هي يقدرش يرد. هيرد يقول ايه؟ هيرد يقول ايه العذر؟ العذر ايه؟ رغم ان الحديث فيه عتاب، انما فيه برضه رحمة بالمحتاج وبشرى للمريض، لأنه لما بيقول له مرضت فلم تعودني بيستغرب العبد، يقول له أعودك إزاي وأنت رب العالمين؟ إزاي؟ قال له: أما علمت أن عبدي فلان مرض، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يبقى رغم أنه في عتاب للإنسان اللي ما زارش الأخ المريض، الأخ في الله المريض، عتاب له، إنما بشرى للمريض نفسه، إنه وكأن الله يقول للمريض: إذا لم يزرك أحد من الناس فأنا معك في فراشك، أرعاك وأكفر عنك خطاياك بهذا المرض، وأبدلك لحما خيرا من لحمك ودما خيرا من دمك. فدي بشرى برضو للمريض، بشرى للفقير اللي بيستطعم الناس ولا يطعموه، كأن الله بيقول له: وإن كنت بتستطعم الناس إنما أنا شايفك وعارف وجعلتك فتنة وابتلاء لهم، لكن لك الأجر الجزيل عندي، ومن أطعمك وجد ذلك عندي. فالأمثلة اللي مضروبة في الحديث بالمرض، بالجوع، بالحاجة إلى الطعام، الحاجة إلى الشراب، معنى كده إن الإنسان إذا أدى معروف لمثل هؤلاء المحتاجين كأنه يؤديه إلى الله. التعبير بتاع الحديث تعبير غريب جدا، تعبير خطير جدا: استطعمتك. مسألة غريبة ومسألة تدعو للتأمل، كأن الإنسان الجعان ده اللي بيقولك أنا جعان اديني لقمة آكل، يعني كأنك لما بتدي له اللقمة أكنك هتديها لله. ولذلك روي عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تعطر الصدقة، فلما سئلت كيف تعطرين الصدقة؟ قالت لأنها قبل أن تسقط في يد السائل تسقط في يد الله. نشوف إزاي كانوا فاهمين. ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي الناس بالناس، يبتلي الأغنياء بالفقراء، بيبتلي الفقراء برضو بالأغنياء، بيبتلي الصحيح بالمريض. ما هو لولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور. فالإنسان الحزين واللي أصابته جائحة أو مصيبة، لما تروح تخفف عنه بتحمد ربنا أنه أنت عافاك مما ابتلى به غيرك. لما تروح تخفف عنه تجد هذا عند الله. لما تروح للمريض وتحسن ظنه بالله وتخش عليه وتبشره زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور المرضى، ولما يخش عليهم يقول شفاء وطهور، يقول لا بأس، كفارة بالسيئات ورفعة للدرجات. الكلمات الطيبة دي اللي يقولها الصحيح للمريض ربنا يعافيه في بدنه، يعافيه بقى. لكن لو الإنسان ما اعتبرش يمكن يصاب بما أصيب به غيره. فالحديث وإن كان فيه العتاب إنما برضو فيه البشرى للناس اللي محتاجة، إن ما أصابك ما هو إلا ابتلاء لغيرك، ما هوش لهوان لك عند الله، وإنما هو ابتلاء لغيرك. فإن قام غيرك بما يجب أصيب على ذلك، وإن لم يقم فالله معك لا ينساك. فدي مسألة مهمة، وزي ما قلت اعبدوا الله في الناس، في الناس. ولذلك تجد من الحاجات الغريبة اللي كانت الشيوخ بتعلمها لنا، بيقول لك لو انت صايم صيام تطوع وجالك ضيف على الغداء افطر من اجله، لكن لو جه الضيف وحضرت له الغداء قلت له معلش سامحني انا صايم، تبقى اخطأت وتصرفت تصرفا يخالف الاولى، وانما لازم تفطر عشان تاكل معه. وما تقولوش انا كنت صايم وحفطر عشانك، ما تقولوش، لان دي من اجل الله مش من اجلي. ما تقولوش انما خلاص يبقى هتفطر وتصوم يوم تاني، ما جرش حاجه، ويبقى افطارك ساعتها وتركك للصيام من اجل الضيف افضل من استمرارك في الصيام. اظن دي بتورينا قد ايه ان ربنا مش محتاج لعبادتنا، ربنا مش محتاج لعبادتنا. وخير ما مدح به النبي صلى الله عليه وسلم هو قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. لازم التدين يبان أثره، التدين يبان أثره. يبان أثره فين؟ في تصرفك مع الناس مش عليك. لأن التدين لما يبان أثره عليك، بمعنى إنك شكلك بقى الزبيبة في راسك والدقن والسبحة والجلابية المقطعة مثلا أو أيا كان مظهرك بقى هيبان مظهر تدين، هو مش ده المطلوب. المطلوب إن يبان أثر التدين في سلوكك، في انتفاع الغير إيه منه. هو العالم، العالم اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقه العلم، لو إنه احتفظ بعلمه لنفسه وعمل به وسكت ينفع كده؟ اما ربنا مديك العلم ليه؟ عشان تقوله للناس، عشان تعلم الناس. انما لو احتفظت بعلمك لنفسك يبقى ما عملتش حاجه، يبقى كان لزومه ايه العلم؟ يبقى ملوش لزوم. وهكذا. فدي نقطه مهمه قوي لازم ننتبه ليها. المعروف، المعروف صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وده حديث احنا قلناه قريب، وقلنا ان مصارع السوء انواع واشكال، اعادنا الله واياكم منه. مش في واحد بيموت ومحدش يحس بيه، وبعدين الجيران تروح تقول للبوليس الحق ده في ريحه وحشه طالعه من البيت، ويروحوا يكسروا الباب على الراجل اللي لقوه عريان ومتعفن وجثته منتفخ حاجه، والعياذ بالله. الناس تعرف تصلي عليه ويعرفوا يغسلوه، مش ده مصرع من مصارع السوء؟ يكون ماشي كويس وسمعته بين الناس طيبة وكل حاجة، ويجي لسوء حظه وشؤمه يعصي تيجي واحدة معاها في البيت يقعد يتكلم معاها، يشربوا حاجة ولا يعملوا حاجة، البوتاجاز يطفي، يموتوا الاتنين وتسيبوهم 3 4 أيام، وييجوا يتفاجئوا الراجل معاه واحدة ست غريبة في البيت، ومراته بقى وعياله والفضيحة والعيال. مش دي مصارع سوء؟ مصارع سوء عديدة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم بينبهنا ويقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف ايه؟ انك تزور المريض، انك تخفف عن الحزين، انك تغيث الملهوف، انك تطعم الجائع، انك تسقي العطشان. انتوا مش عارفين الحديث بتاع الراجل اللي مر ولقى كلب بيلهث من العرق من العطش، نزل ومال الخوف وطلع سقاه، فشكر الله له فغفر له في شربة كلب، شربة مية لكلب. والبغي من بني إسرائيل اللي برضه سقت كلب فغفر الله لها. مر رجل في طريق فوجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له. ماشي في الشارع لقى شوك، فرع شجرة فيه شوك مرمي في الأرض، قال لك لو حمارة ماشية ولا حصان ولا راجل ماشي على رجليه هيعوره، خده شاله حطه على جنب، بس شكر الله له فغفر له. نشوف أعمال كتير بيوصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، نسمع في الحديث اللي جاي نشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيوري فضل ربنا الواسع، إنك ممكن كل حركة لك تترجم لثواب، وحركة ما تكلفكش شيء. نشوف كده الحركات البسيطة اللي تثقل ميزان حسناتك من غير ما تبذل مجهود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. سبحان الله، شو أدي بسيطة أوي دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. سبحان الله، شو أدي بسيطة أوي دي. بدل ما تمشي مكشر كده، ومجرد انك تقابل اخ لك وتتبسم بس. طب التبسم ده يكلفك شيء؟ هيكلفك حاجه دي؟ تبسمك في وجه اخيك لك صدقه. وامرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقه. وارشادك الرجل في ارض الضلال لك صدقة. وإماطتك الأذى والعظم والشوك عن الطريق لك صدقة. وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وابن حبان والبخاري في الأدب المفرد عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. شوف الحاجات البسيطة، شوف الحاجات البسيطة اللي تتحسب وتثقل موازينك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. شوف تبسمك في وجه أخيك، تبسمك في وجه أخيك لك صدق، بس انك تقابل اخاك بوجه باش لك صدقه. امرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقه. انك تقول له صلي، انك تقول له ما بلاش تعمل كده، انك تنصحه وتنصحه بلطف برقه بحب بحنان مش باستعلاء، لان النصيحه في العالم فضيحه، لكن تنصحه بينك وبينه بلطف، تحسسه انك خايف عليه، تحسسه انك بتحبه، يوم يتقبل منك النصح. حتى مع اولادك، يعني الاب لما يجي ينصح اولاده وبالشخط والنط هيقعد هنا ويعمل، وما عملتش هوديك وهعمل فيك وهسوي فيك، ما يتقبلهاش الولد. غير لما تيجي تطبطب على ابنك، تاخده في حضنك وتطبطب عليه: يا ابني يا حبيبي، يا ابني يا حبيبي انا خايف عليك، يا ابني صلي عشان ربنا يفتح عليك، يا ابني انا بحبك وخايف عليك، يا ابني الصلاه نور، الصلاه قربان، الصلاه صله بينك وبين ربنا يا ابني، انت مخصم ربنا ليه؟ يا ابني يا حبيبي عشان خاطري يا حبيبي. الكلام ده لما يسمعه الولد يقع في دماغه: يا بنتي يا حبيبتي، انت خارجه في الشارع كده وراسك عريانه وفستانك قصير، صحيح الناس هتبص لك لكن ربنا مش هيبص لك، تختار ان ربنا يبص لك ولا الناس اللي يبصوا لك؟ او انت هتختار الناس يبصوا لك، لكن ربنا مش هيبص لك، هيشيح بوجهه عنك. طب انه الاحسن؟ انت عاوزه ربنا يرضى عليك ويجيب لك العريس الكويس ويجيب لك الحياه الكويسه، ولما تخلفي تجيبي اولاد كويسين اصحاء، لان ساعات البلوه بتبقى في العيل. يرزقك ربنا بعيل متخلف تعيش العمر كله في نكد، او يرزقك بعيل مريض محتاج لعلاج مستمر، فتفضل تبيع اللي قدامك واللي وراك وماشيه شايله الوان على كتفك. انت محتاجه ربنا في كل لحظه وفي كل دقيقه، محتاجه ربنا علشان يسترك، محتاجه ربنا عشان يحفظ لك صحتك وجمالك. مش كام واحده فتحت البوتاجاز فرقع في وشها؟ كام واحده بتعدي الشارع خبطها اتوبيس بقت رجل قصيره ورجل طويله اصيبت؟ كم وكم يا بنتي يا حبيبتي انا خايف عليك يا بنتي. الانسان اللي ما يملكش تمنك بالحلال ما يستحقش يشوف منك سنتي. يا بنتي انت ماشيه في الشارع، اللي يسوى واللي ما يسواش بيتفرج عليك ببلاش. يا بنتي الشوكولاته الغاليه ملفوفه في ورق وما فيش زبون يقدر يمسكها وسعرها قد كده، والنداغه اللي عند الناس اللي بالشوارع بيبقوها بملين وبنكله الواحده، الدبان بيعف عليها وعريانه. فانت بدل ماشي عريانه كده تبقى زيك زي النداغه اللي بنكله وبملين. انما لو انت لابسه ومحتشمه تبقى زي الشوكولاته النظيفه الحلوه الفخمه اللي بنشوفها في اللاترينة، بس ما حدش يقدر يخش يطلبها الا اذا كان يملك تمنها. الكلام الحلو بالراحه كده، الامر بالمعروف، امرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدق، اماطتك الاذى عن الطريق والعظم والشوك كل ما يؤذي الناس، اما تشيله من السكه صدق. يعني لو كل واحد فتح دكان يكنس قدام دكان ويبلط الرصيف اللي قدامه وما يرميش الزباله بتاعته قدام الدكان، لو كل بيت يلم زبالته في كيس وينزلها في ميعادها ويحطها في مكانها المخصص، دي صدقات. انما الست بتقف في المطبخ تصفي الطماطم وبعدين تاخد التفل بتاع الطماطم وتطوح من الشباك على المنور، طب ما هو الفيران هتطلع عليك انت، والحشرات هتيجي تاذي عيالك انت، وده هيبقى ذنب وهتبقى معصيه، لانه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، ده حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى انت مش مؤمنه بالله ولا باليوم الاخر ولا ايه؟ الناس اللي بتطوح من الشبابيك دي ومهما قل ما تطوحيه، ما هو بترمي ورقه صغيره، ها بونبوني ملفوف ورقه او شوكولاته ورميتي ورقه، دي ورقه صغننه ما فيهاش حاجه، ما هو انت هترمي ورقه ودي ترمي ورقه ودي ترمي ورقه، ما هو بقى مزبله تحت، ما هو معظم النار من مستصغر الشرر. فما تستقلش بالحاجه اللي انت بترميها في الطريق، ان شاء الله يكون عقب سجاره، ما هو انت هترمي وده يرمي وده يرمي. الواحد بيشوف ناس راكبه عربيات فخمه بكذا الف جنيه العربيه، وفتح الشباك ونفف ورقه ولا تفف ورقه ويرميها من الشباك مطوحه، والعربيه اللي انت راكبها بكذا الف دي معناها ايه؟ معناها انك انت انسان منظرك كده نظيف وغني، لكن انت من جواك قذر، ما انتش نظيف. ساعات الواحد بيشوف العربيات ماشيه في الطريق الصحراوي ووقف عند بتاع اليوستفندي واشترى ماشي يتسلى في السكه بقى وفتح الشباك عمال يطوح، بنشوفها كتير واحنا مسافرين، بيطوح قشر اليوستفندي وبز السفندي من الشباك بتاع العربيه في الشارع. قال طب ليه؟ طب رحمه بالعربيات اللي وراك، بلاش رحمه بالكناس اللي هيكنس. يعني الكناس اللي طول النهار واقف ده، وفي دلوقتي ستات بيشتغلوا في المساله دي، بتشوف الراجل يا عيني ماسك المقشه، ومقشه اللي مدينها له الحكومه مقشه ايه؟ لا هي مقشه ولا زفت، لا تغني ولا تنفع ولا تشفع، بتاع كده صباطه نخله متاخد منها البلح وحته خشبه توجع ايديه، وعمال ما تشيلش حاجه، مش عارف انا ايه المكانس اللي بتوزعها الحكومه دي، مش عارف ايه دي، حاجه عجيبه. الواحد يبص يتامل للكناس ده يقول بيكنس ازاي؟ ده حاجه يعني ده معجزه صحيح. ها؟ فرحمه بالكناس، يعني ما كانش رحمة بالجيران، ما كانش رحمة بالناس، رحمة بالكناس اللي بيكنس، رحمة بنفسك عشان تعيش في نظافة. الإسلام نظافة، الإسلام مش وسخ وقذارة، الإسلام نظافة، نظافة في الخلق، نظافة في الملبس، نظافة في الكلام، نظافة في التعبير، نظافة في السلوك. فإماطتك العظم والشوك والقذى والأذى من الطريق لك صدقة. بالعكس بقى، بضدها تتميز الأشياء. كل اللي حيرمي حاجة في الشارع من شباك المطبخ أو من شباك أوضته أو من شباك عربيته، كل اللي حيرمي حاجة في الشارع مكتوب عليه معصية وذنب. وبعدين يجي في الآخرة يلاقي نفسه بيصلي وبيصوم، حسناته مش جايبة، سيئاته نزلت. ليه؟ في الكلام، الكلام الفارغ ده، في رمي الوساخة والقذارة والكلام اللي بالشكل ده. إماطتك للأذى إيه؟ لك صدق. أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك لك صدق. يعني معاك مية زيادة وهو معوش مية، تديله شوية مية من معاك. ما هو ربنا هو اللي بيخليك تعطش، وربنا هو اللي بيخليك ترتوي. ممكن تشرب كوباية مية كبيرة قد كده وبرضه حاسس بالعطش، وممكن تشرب شوية مية قد كده وتلاقي نفسك ارتويت. ما تشرب كمان، ده الحمد لله. اللي بيجوعك ربنا واللي بيشبعك ربنا. الإحساس بالجوع والإحساس بالعطش والإحساس بالشبع والإحساس بالري من الأمور التي لم يصل إليها العلم أو العلماء حتى يومنا هذا، لم يصلوا إليه. يعني أنت لما بتاكل، أنت بتحس بالجوع ليه؟ بتحس بالجوع إزاي؟ إزاي؟ مهما قالوا العلماء ما حدش عارفها. هتقول بقى العصب السمبثاوي والبتاع والكلام ده كله، الكلام الفارغ ده. إحساسك بالجوع بيخليك تطلب الأكل، وبعدين بتاكل، وبعدين تقول إيه؟ الحمد لله شبعت. عرفت منين إن الجراب اللي جوه ده اتملى؟ ده أنت ما أنتش شايفه. عرفت منين إنه اتملى؟ إزاي بتحس بالعطش؟ إزاي بتحس بالري؟ كل ده من الله. فإذا كنت هتبخل بالمية اللي معاك هيعطشك ربنا وميتك ما ترويكش وما تكفكش. وإذا حنيت على اللي ما عندوش مية وديته، ربنا مش هيحسسك بالعطش والمية اللي معاك تكفيك. نسمع الحديث ده تاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الأذى والعظم والشوك عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وابن حبان والبخاري في الأدب المفرد عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. في نقطة في الحديث ما قلناهاش، اللي هي إرشادك للرجل في أرض الضلال لك صدق. أرض الضلال يعني إيه؟ التوهان يعني. ما هو الضلال بمعنى التوهان، الضال تايه تايه. فلما نقول ضل الرجل طريقة، تايه مش عارف السكة، مش عارف السكة. ضل اللبن في الماء، خلط المية باللبن ما بانش ده من ده. والضلال طبعا اللي هو التوهان عن الطريق المستقيم والعياذ بالله. فالمقصود هنا بالحديث الرجل اللي ماشي في الشارع وتايه مش عارف السكة منين، غريب، بيقول لك المنشية منين. فكونك تقول له امشي كذا او اركب كذا او دي توصلك لكذا، مجرد انه بيسألك عن الطريق تايه جاي لك هنا، بيقول لك العيادة الخارجية هنا بتاعت المؤسسة فين، هذا بيسأل تايه. مجرد انك ترشده لك صدقة، لك صدقة. انت خسرت ايه فيها دي؟ اتكلفت ايه فيها دي؟ تعبت فين؟ تعبت فين؟ مفيش. شوف اعمال كلها بسيطة بسيطة وتدخل الجنة، والناس غفلة عنها، والناس غفلة عنها. نشوف كده بقى النصيحة الخطيرة اللي جاية دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وأحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. شفت بقى يعني أنت مكسل النهاردة عن الأعمال البسيطة دي رح يجي وقت تبقى ما انتش عارف رأسك من رجليك. فالنبي بينصحنا عليه الصلاة والسلام بيقول لك الحق نفسك الحق ما تأجلش عمل الخير لبكرة بدل يعني ما تقولش بكرة بعمل بكرة أبقى أسوي الحق نفسك بادره بالأعمال أي بالأعمال الصالحة النافعة الحق بادر بيها. ليه؟ لأن حيجي زمن الفتن فيه والفتنة أمور يحتار فيها الإنسان ما يبقاش عارف الصح من الغلط مهما كان ذو علم مهما كان ذو خبرة يحصل الموضوع يبقى مش عارف لا هو عارف ينفذ منه ولا عارف يخلص منه ولا عارف يتصرف فيه كقطع الليل المظلم. شوف لما تبقى الدنيا ظلمة جدا وتفقد اتجاهك وتفقد اتجاهك الإنسان لما يبقى في الظلمة والظلمة الشديدة فجأة كده الظل بدين عليه يفقد اتجاهه ما يعرفش يمين من الشمال ما يعرفش الباب منين ما يعرفش الباب فين. ادي معنى الفتن اللي كقطع الليل المظلم الواحد ما بقاش عارف يخرج منها لدرجة ان زي ما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. ما هو هو صباح الصبح مؤمن الفتن لما جت رواشته لوح دماغه وقع على ما جه الليل كان خرج من دينه كفر. ويمسي الرجل مؤمنا يعني بالليل جه والنهار خلص والحمد لله على خير وجه بالليل والراجل مؤمن تحصل حاجات بالليل ما يعرفش راسه من رجليه يصبح الصبح كافر. يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع احدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. شوف المصيبة السوداء شوف المصيبة السوداء. يبقى إذا معنى كده إن الإنسان يلحق نفسه بدم ربنا سبحانه وتعالى مأمنه عايش في أمن وعارف الصح من الغلط وعارف رأسه من رجليه والدنيا سليمة يلحق نفسه يعمل أعمال صالحة قدر إمكانه تنفعه. فلو جاءت الفتن وعاصرها يرشده الله وينقذه وينجيه. ليه؟ عنده رصيد. لكن لو ما عندوش رصيد يسيبه ربنا سبحانه وتعالى يسيبه بقى يقع. طبعا مش عارف اقولها ازاي ودي حاجات ربنا يقينا شرها وما يخليناش نحضرها يعني يقبضنا اليه قبل أن نفتن. لكن نضرب أمثلة نضرب أمثلة. لما يبقى الدولة الدولة الحكم فيها إرهاب وحكم فرد وحكم دكتاتور ويبقى الناس خايفة وتبقى الناس عايشة في رعب وتبقى الأمور مختلطة عليهم وسائل الإعلام وأبواق الدعاية للحاكم بتلخبط الناس تلخبط الناس تبقى الناس مش عارفة رأسها من رجليها. في الحالة دي بتبقى فتن بتبقى فتن. يخاف الأخ من أخيه ويشهد الإبن على أبيه. ودي فترة يمكن مرت علينا كثير منكم ما حضرهاش كثير منكم ما حضرهاش لكن حصلت في مصر في فترة من فترات اللي حكم فيها مصر مراكز القوة. ودي مسائل اتكتبت في الجرائد كتبت في الجرائد واتقال وحصل ثورة لتطهير البلد من مراكز القوة وسموها ثورة التصحيح في 15 مايو. كان اي انسان يرفع السماعه يتكلم بالتليفون كلامه متسجل، اي انسان قاعد مع مراته في اوضه النوم ما يدور بينهما مسجل مسجل، ويجيبوا الصور ويلفقوها، يلفقوا الصور. الكلام ده كله اتكتب في جرائد. الشباب الصغير يمكن ما حسش بيه او ما عرفوش الكلام ده من 20 سنه، ولا ها حوالي كده 20 سنه. الست راحه عند الخياطه بتعمل بروفه، بتقلع بيصوروها، وبعدين يجيبوا راجل يقلع ويصوروه، وبعدين يجيبوا الصوره دي مع الصوره دي ويلفقوهم مع بعض، اكن الست كانت مع الراجل في اوضه واحده. وبعدين يجيبوا الست دي ويقولوا لها تعالي انت عملتي كذا، انا فين، ويوروها الصور. مخها لازم يطير، لازم يطير في صورتها ايه، صورتها ملقوطه، ادي الصور وادي الفيلم شغاله قدامك. هنقول لجوزك والواد الصور ده، طب اعمل ايه، اعملي كذا كذا كذا، تعمل ايه، تطيع. اهو ده اصبحت مؤمنه وامست كافر، لانه لا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق، وطاعه المخلوق في معصيه الخالق شرك. اوعى تفتكر ان الشرك هو انك تعبد غير الله بس، لا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. مش قالوا كده في جهنم بس، أطعوهم بس، أطعوهم بس. مجرد طاعة مخلوق في معصية الخالق كفر على طول، شرك على طول. هذه فتن، يجيبوا الراجل ويلفقوا له برضه قضايا ويلفقوا له حاجات وكلام من هذا القبيل. وانا عارف حاجات كتير ما اقدرش اقولها، لان احنا بنسجل. يا ما سمعت حاجات. كانوا يجيبوا الراجل من دول ويولوه المنصب، منصب كبير، يولوه وزاره وهم ماسكين له زله، والراجل ما يصحش يتولى مثل هذا المنصب، لكن يعملوا وزير، يعملوا وزير وهم ماسكين له الزل. عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل زي ما هم عاوزين. طب ما هو بعدينه، بعدينه بايه؟ بعرض من الدنيا قليل. طب هيقول ايه؟ وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها، امور كتير حصلت. والحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى ازاح عنا ايه؟ الغم. ما هو حادث الان في احدى الدول العربية الشقيقة، شو بيقتلوا بعض ازاي؟ الناس اللي ماسكة المدافع والدبابات وبتضرب بيها اخوانهم، اخوانهم واهلهم وشعبهم. ليه عاملين مظاهرة وعاملين ثورة؟ مش عاوزين الحاكم، دول جنود الحاكم. بيعملوا ايه؟ بأمر من الحاكم اطفئوا الثورة، اقضوا على الثوار دول بايه؟ بالنابالم وبالأسلحة الكيماوية وبالدبابات والمدافع، بيقتل ناس. ناس بتقول لك أنا مش عاوزاك، بس الجنود اللي بتقتل دي بتقتل بالحق ولا بالباطل؟ بالباطل طبعا، طبعا بالباطل، طبعا بالباطل. لانه الحاكم اذا كان شعبه مش عاوزه لازم يمشي، امر طبيعي، لانه الحكم باراده الناس المحكومين، مش بالعافيه، مش بالاجبار، مش بالقهر. لازم الحاكم يبقى منتخب، لازم الحاكم يبقى باراده الشعب. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم انتقل للرفيق الاعلى، ابو بكر كان الخليفه برأي أهل الحل والعقد. لما جاء سيدنا أبو بكر استخلف عمر، بايعه الناس. لو الناس رفضت البيعة كان ما ينفعش، لكن بايعه الناس. لما سيدنا عمر عمل الشورى في 6 أهل الشورى واتفقوا وبويع الخليفة، هي دي البيعة، أهل الحل والعقد يبايعون ثم يبايعوا سائر الناس. فالحاكم لازم يكون برغبة الناس مش ضد رغبتهم. فلما يبقى العسكري اللي طالع بالبندقية بيضرب بني آدم زيه مسلم، أخوه في البلد، أخوه في الوطن، أخوه في الدم، أخوه في الإسلام، برصاصة ينزله ميت، ده صح ولا ده غلط؟ أهي فتن. ما هو مش عارف، ما هو العسكري ده مخه متبرمج راخر، ما هو مخه متبرمج. ما هي وسائل الإعلام النهاردة فتنة، وسائل الإعلام النهاردة قوية جدا. الدوي على الودان أمر من السحر. هو احنا مش في حرب من الحروب؟ اتبهدلنا واتضربنا وخسرنا ومات مننا ناس كتير وكانت فضيحة عالمية، ومع ذلك كانت وسائل الإعلام والفنانين والأغاني انتشرنا انتشرنا انتشرنا. حتى المطربة الشهيرة اللي الناس كلها كانت بتحبها بدأت تلين وتقول ثلاث دول يا نيل. أنا أول ما سمعتها افتكرتها بتقول يا نيلة، أتريها بتقول ثلاث دول يا نيل وانتصرنا احنا على ثلاث دول. شوف شوف الحقائق بتزيف ازاي. وكان في برنامج شهير جدا في الإذاعة يقول لك حقائق، أكاذيب تكشفها حقائق، أكاذيب تكشفها حقائق. والمذيع الشهير اللي جه قال وقعت أمريكا في الفخ، يا نهار في الفخ، وقعت أمريكا في الفخ وأسقطنا كذا طيارة ومش عارف وعملنا وسوينا ومزيكا وأعلام وتلفون والناس هايجة والزيطة والزنبريطة، وبعدين الكل اتضرب على قفاه وكانت مصيبة سودة وكانت فضيحة. وبدأوا يغنوا وقولوا للشمس ما تحماشي، أحسن جيش مصر راجع ماشي، مش كده؟ وبقينا نتريق على نفسنا. وقعدنا في هم وغم من سنة 67 في نكسة وفي وكسة وبنلوم أنفسنا، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى من علينا سنة 73 وبدأت الناس تعرف ربنا، وبدأ العسكري يقول الله أكبر الله أكبر. لما بدأ العسكري يقول الله أكبر ربنا سبحانه وتعالى نصرنا وزح عنا الغمة وحررنا أرضنا وبقينا رافعين راسنا بعد ذل وصغار. فاللي عاوز اقوله بضرب امثله، بقول ان ساعات الفتن اللي بيحكي عنها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي كقطع الليل المظلم، معناها ايه؟ معناها انك يجي الامر يقوم دماغك يتبلشف يدور، تقوم تفتكر الصح غلط والغلط ايه صح. اكبر فتنه هتحدث في الدنيا فتنه الدجال اللي النبي استعاذ منها، نعوذ بك من فتنه المسيح الدجال، وعلمنا نستعيذ، مش كده؟ عارف فتنة الدجال هتبقى في ايه؟ هتبقى في ايه؟ والناس اللي هتفتن ايه؟ ما تعرفش الصح من الغلط. ازاي؟ قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الدجال يأتيكم بماء ونار، فالذي تظنون انه الماء نار، والتي تظنون انها النار ماء، فألقوا بأنفسكم في التي تظنون انها النار. شوف الفتنة، شوف الفتنة، جايب معاه مية وجايب معاه نار، يقول لك اختار. ما انت شايف المية بعينك وشايف النار بعينك، ترمي نفسك في نار ازاي؟ لا يمكن. لكن اللي حافظ حديث رسول الله بقى وعارفه هيقول ارمي نفسي في النار، فلما يرمي نفسه في النار يلاقيها سلام سلام بردا وسلام، لو رمى نفسه في المية لقاها ايه؟ جهنم وبئس المصير. ادي معنى الفتن، معنى الفتن انت مش عارف الصح من الغلط. الفتن بدأت من دلوقتي، احنا في دلوقتي في كثير من الفتن، في كثير من الامور الناس مش عارفه فيها الصح من الغلط، مش كده؟ ما انتش عارف، وتلاقي الناس عماله شهادات الاستثمار حلال ولا حرام، في ناس بتقول حرام وناس بتقول حلال، المفتي قال انها حلال، لكن في ناس تانيه بيقولوا اما مش عارفين، ما مش عارفين اهو. اربح البنوك حلال ولا حرام؟ ما حدش عارف. العسكري جاي يسالني يقول لي لو قالوا لي دلوقتي اروح حفر الباطن علشان حرب الخليج اروح ولا ما اروحش؟ هو مش عارف. مش عارف. كل الانسان مش عارف، زمان كان ما كانش كده. زمان كان الانسان عارف الصح من الغلط، الصح واضح والغلط واضح، ده ابيض وده ايه؟ اسود. دلوقتي خلاص في حاجات كتير ما بقتش معروفه. وده مثل بسيط وعلامه بسيطه، لكن الحديث بيتكلم عن اشد من ذلك والعياذ بالله، امور لسه هتيجي. بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. أعاذنا الله وإياكم من الفتن. اللهم أرشدنا إلى الصواب، وألهمنا الصواب والرشاد، وأجب الحق على قلوبنا وألسنتنا، واجعلنا هادين مهديين مهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن،